فتاة طيبة القلب، تقدم لها شاب يمتلك محلاً لبيع الأدوات المنزلية، فوافق والدها، ولكن عمها رفض هذا الشاب لأنه من غير العائلة، وبصفته الأخ الأكبر لأبيها، فلا بد من احترام قراراته التي تلتزم بها العائلة منذ زمن. ورغم أنف العم، تم زواج الفتاة من الشاب الذي تقدم لها بمباركة الأب، فغضب العم غضباً شديداً، وانتهز فرصة وفاة أخيه والد الفتاة لينتقم منها ومن زوجها. وكان أول عمل قام به العم هو أخذ جميع أموال أخيه، ثم استغل بعض أصدقائه لمنافسة زوج ابنة أخيه حتى خسرت تجارته وأصبح مدينا لأصحاب البضائع، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام. فذهبت زوجته إلى عمها الظالم وطلبت منه بالحسنى ميراث أبيها الذي استولى عليه ظلما وزورا لكي تسدد ديون زوجها قبل سجنه، ولكن العم رفض وقام بطردها، فبكت قبل أن تخرج وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولكن العم لم يهتم بكلامها. مكث الزوج عاما داخل السجن، وعندما خرج نسي كل ما عاناه داخل السجن عندما شاهد طفله الصغير بين يدي أمه، ووافق على العمل كبائع في أحد المحلات كي يستطيع الإنفاق على أسرته، ولكن عم زوجته كان يتسبب له بالطرد من كل عمل يقوم به، حتى أتعبه نفسيا وتسبب له في مرض أقعده في بيته. فذهبت الزوجة إلى عمها وأخذت معها سكينا وقررت قتله انتقاما منه. وكم كانت سعيدة عندما وجدت عمها راقدا على سريره ينظر إليها دون أن يتحرك، وقبل أن تطعنه بالسكين فوجئت بابن عمها يمسك بيدها ويقول لها: سأعطيك كل ما أخذه أبي منك دون وجه حق، وسوف أعالج زوجك على نفقتي وأعوضه عن كل الخسائر التي كانت بسبب أبي. لقد حاولت كثيرا مع أبي ليكف عن ظلمه الذي جعل كل العائلة وكل الناس تكرهنا، ولكنه ظل يتمادى حتى أصابه الله بشلل كامل بسبب دعاء المظلومين، وأتمنى أن يتوب إلى الله ويسامحه أصحاب المظالم قبل موته، ورغم كثرتهم سأذهب إليهم جميعا وأقبل أقدامهم ليعفو عنه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.